بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى 17، القيادة، سيارة دي، وهي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطأ المحرم من الزنا واللواط والسحق. وأما الاستمناء فلا يتصور فيه القيادة. إيه؟ من الجماعة؟ إيه؟ مو مشكلة. إيه؟ ما عليك. حسنا والله معنا. إيه يلا. هذا دا ما بقول سبح السلام الله جاي لا أخوك أنا جمع الجماعة وتعال مرة واحدة. مستحق هو حسن العوار يقول يعني إذا أحسن إحنا برضا في البرد أي برد في برودة مرة شوي سلام عبد الله حياك الله اهلا بكم. او بعد اذا مسافر وانسين نادى وانا يلا في بوزه اكبر الله اكبر الله مالك يا حسن. فالقيادة هي السعي بين اثنين جمعهما على الوطأ، وعرفنا معنى الوطأ فيما سبق أنه أعم من الإدخال وعدم الإدخال. خطيب والقلم زحمة، وش تبغى أزرق؟ فهذا معنى القيادة. السيد الخوئي ذكر تقريبا مقارب إلى هذا التعريف وقال وهي الجمع، القيادة وهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا، وبين الرجال والرجال للواط، وبين النساء والنساء للسحق. هذا التعريف تفصيل لتعريف السيد السيستاني. شوف تعريف السيد السيستاني شو يقول، وهي السعي بين اثنين أعم من أن يكون رجلين أو امرأتين أو رجل وامرأة، بين اثنين سواء كان هذا الاثنين رجال أو نساء أو رجل ومرأة. ليش السعي لجمعهما على الوطأ؟ وعرفنا أن الوطأ أعم من الإدخال وعدم الإدخال، ولكن يعرف الإدخال وعدم الإدخال من وين؟ من المصادق. إذا قلنا زنا يعني إدخال، لا يسمى زنا إلا الإدخال، ولا يسمى لواط إلا الإدخال، يسمى سحق بدون الإدخال، هذا معنى الواط. لا بل لا يتصور الإدخال في السحق كما فصلنا فيما سبق. فإذا كلمة الواط تشمل الاثنين في التطبيق، دققوا في التطبيق تشمل الاثنين مو في مفهومها. الوقت مفهوما يشمل الادخال وعدم الادخال صح، الان هنا يشمل الادخال وعدم الادخال في التطبيق لو لا قلنا، اما في التطبيق في الزنا في ادخال، في السحق ما في ادخال. اذا مو بس فقط في المفهوم، هم في المصداق يتم ايضا. وهذا ما يسميه علماء المنطق بشنو؟ بالحمل الشائع الصناعي، تمام، مو الحمل الأولي حمل الأول يعني في المفهوم فقط، هذا حمل شائع صناعي. زين جميل. بعض الأحيان شوفوا تعبير بعض العلماء يعبر عن القيادة بالدياسة حسب تعبير الحدري، يخلط تمام، ولعله هذا للمشابهة في بعض المفاديق عبروا به. كيف؟ خلنا أوضح لكم. لما قال دياسة وهي أن يرى زوجته تفجر ويسكت عنها تمام ولا يمنع من هذا الفجور، ارتكبت زوجته من شخص، شخص جاب رجال وجاب هذه المرأة وجمع ما بين حتى يحصل فلوس من الرجال. رجال ومرأة، هذه المرأة مرت فلان، زين هذه تسمى قيادة لو لا، وهم تسمى دياسة. زين يعني تعبيرنا احنا بعض الاحيان هو خلط في المفهوم، بعضهم خلط في المفهوم، هذه ما تسمى اذا جمع ما بين اثنين للزنا او اللواط او السرق ما يسموا دياسة ابدا، مفهوم ما يسموا دياسة. وان كانت احد مصادق القيادة، وان كانت في النتيجة ان احد مصادق القيادة. ولهذا احنا بعض الاحيان يصير عندنا خلط ما بين مفهوم وما بين مصداق، هذه واجب الفرق. هذا الآن هي خلط. شوف وش يقول. قال سيدنا الأستاذ وهي في اللغة السعي بين الشخصين لجمعهما على الوصف المحرم. اختصر تعرف جميل يشمل إلا جمع، وقد يعبر عنها بكلمة الدياسة القيادة. لما يعبر تعبير مصداقي متعبير مفهومي أبدا، القيادة لها مفهوم خاص، الجمع ما بين اثنين للزنا والوط له اللواط أو السحق. أما أن تعريفه في الدياسة وهي أن يرى زوجته تفجر ويسكت، هذه مو قيادة. ليش؟ لأن هذا جاء وارتكب الزنا في زوجته بدون شخص، بدون جامع، بدون ساعي. ممكن هذا لو ينطبق عليه تعريف الدياسة، شاف زوجته واحد قاعد يفجر بها، زين سبب الفجور شلون؟ واحد سعاد ولا ما سعاد؟ انا تواعدت وياه انتهت القضية، انا اقتصبتها، انا كذا، انا ممكن. وتسمى دياسة. تعبيرنا احنا حتى يتضح بعد اكثر عندكم القيادة، لما يقول يا قواد، بعض الآباء يقولوا، بعض الأمهات يقولوا هذا لما ينقهر أو شيء، يا قواد قواد لعبنا بطلنا هي قواد، مشكلة دي، هذا مصيبة هذا تمام. فالتعبير بهذا الشكل مشكل، فلابد أن ننظر وننظر إلى هذا. فلما نقول قواد غير بيوت فكر طلع الظاهر رجال عرف ولا عرف. لما تقول قواد غير بيوت دياسة هذو هم هل بيجي الحين قول ديوت، احنا دي كلمة كبيرة استخدموها. ديوت يعني انا وفتحة ها؟ لا فصحى ما يدروش هو يعني شيء معدل تمام، يعني شطانة أو حاجة هي تفكر شكل الأم أو الرجال، لكن لما تقول له وش معنى ديوس ما يدري. ديوس يعني والعياذ بالله شوف زوجك يفجر بها وانت ما تتكلم، ما يقبل بهذي أحد يقبلها، هذا لا أحد يقول لا يا ديوس يعني أقصد هذا المعنى. نعم اي صح صح صحيح، بس أقول له عنده ما يقبل تتشبقه إنسان متزوج وتقول له هذا الكلام، يعني شنو أنا أرضى بهال؟ أنا ما أرضى لغيري، مو بعد إلي أنا، ولا أرضى نفس هالكلام ده ما أرضى به، صار له ما صار. زين، خلنا نشوف الآن الدليل عليها. طبعا هي من الدليل عليها قال ضرورة من الضروريات. زين، هذا خلوا في بالكم أن عندهم من الأدلة على المحرمات أن تكون ضرورة في الإسلام، والضرورة تكون أرفع مستوى من التسالم ومن الإجماع ومن الشهرة ومن... تمام، ضرورة يعني شيء مثل البديهي. وهناك روايات كثيرة جدا في المقام غير الضرورة. انتهينا من هذا، نأتي إلى هم الدياسة. أيوة، تعريف السيد تعريف على حدة، لا لما يكون أكثر من اثنين. إيه صحيح، هو على قولتين من باب قلة، يعني إذا صدق في القليل صدق في الكثير. إيه أولوية. تعرف سيد الخوئي جميل أيضا، يعني أوضح. إيه، تعريف هذا أهل اللغة لطيف بعد، السائل بين الشخصين الجمعين ما على الوطء المحرم، يعني ما ذاك الرجال والنساء شخصين. بلي عندهم أبحاث طبعا في نفس القيادة، خليها روائية مع رواية وبحث نقولها أوسع يعني من هذا الدرس، وهي أن يرى زوجته تفجر ويسكت عنها ولا يمنعها منه. من هو الديوس الحين؟ مو هي، هو الديوس هو الإنسان الذي يرى زوجته تفجر ولا يمنع، ما يقول لها شيء، راضي عنه. فرضاه بهذا الفعل سموه دياسة. نعم، لا بس الزوج، يعني لو الزوج رأى زوجها يفجر ما يسموه ديوس، هي ما يسموها ديوس لأنها منعت. إيه، هو نفسه خاص به، صياح خاص به. زين، ولو رأى مثلا افترض إنسان والعياذ بالله رأى والدته، رأى أخته، عمته، خالته، ما يسمون ديوس. تمام، يعني السلاح شو صير؟ خاص بالزوج. أيوة، هذا خاص بالزوج. لاحقوا الآن الثالث، تشبه الرجل بالمرأة وبالعكس على الأحوط لزوما. والمقصود به تشبه الرجل بالمرأة وتشبه المرأة بالرجل فيرورة أحدهما بهيئة الآخر وتزيه بزيه. لطيف، قيود ممتازة. عندنا التشبه الآن، هذا التشبه له مصادر كثيرة جدا. إحنا يمكن نطبق الآن مصداق ونجيب التعريف عليه. نفترض لو لبس الرجل عباءة المرأة، يعني اللي يشوفه يقول هذا مرأة، هالتزي هذا التشبه، تزيى بزيها، لبس لبسها، الهيئة هيئة امرأة، هذا يصير حرام من المحرمات، تشبه الرجل بالمرأة أو تشبه المرأة بالرجل. تشبه المرأة بالرجل تلبس مثلا بنطرون وباء بدلة تمام نفس بدلة الرجاء بيشوفوا يقول ترجع تفتين شلون ما يفرق ما بين الرجال وما بين المرأة أبدا في اللبس كلبس لأنه زي لأنه من الزي من اللبس من الهيئة هيئتها بهذا اللبس هيئة رجال خلينا نشوف يعني مصداق أوضح لبس الثوب ثوب وغطرة وعقاع زين وصار بعض الأحيان يعني هذا طبعا الآن المصداق الواضح على التعريف لأنه قال زي وقال هيئة هذه الهيئة والزي منطبق زين والتشبه لك واضح جدا بعض الأحيان يصير من باب مسخرة من باب يعني على قولتهم مزحة هذا الرجال يلبس مثلا عباسة وكذا ما المزحة زين ما يقولوا هذا احنا كنا عرف ندري عنه ما يقول الان نشبه بها تمام ما يقولوا هذه امرأة مثلا هذا عادي هذا يسألوا فيه كثير هذا مصداق قالوا خرجوه لاحظوا المصداق الان لنبناقشه حتى ينطبق على التعريف وهو مثلا القص شعر قص شعرها هي لما تقص شعرها في السحجة مثل الرجال يعني شوف مثلا رجال أو شاب يقول هذا الشاب وهذا البنت نفس الشيء في الرأس ما في فرق أصلا زين ما في فرق أصلا تزيى بزيها وهي تزيت بزيها تماما وش تسويه تقول مثلا خلي مثلا الشنب بعضهم يطلع لهم مثلا ما تشيله تخليه وتقوم تقص الشعر تسوي زي مثلا الشاب بالشكل مثلا وتفرقه زي الشاب هذه فرقه زي مثل يعني يقول هذا الان صبي هذه مو مره صبي تزيت بزيه هيئته وزيه وصيرورته مثله وتشبه ينطبق عليه لهذا بعضهم يحرمه بعض العلماء بعض العلماء نفس جيد بدل المصداق لا فضاها فضاها يعني تطلع في الشمس لو لحالها سويت ما حد لها يقول تشبه تشبه امامها تظهر في اظهار فيروح زين هذه حاجة حين يجيبوا أقنصة يعني أنا شفت البعض يعني عجيب يلبسوا النسوان ما هذا رجال أقول أنطرون نفسه يقولوا هذا نسائي رجالي ونسائي مو محدد إذا تري أشواق ما نقول تزيّر ما نقول تزيّر زين لو الولد قام يحس زين قام يحس مثلا ويحلق شنبه ولحيته أو ما في لحية مثلا زين وسوى يعني مثل المرأة تماما حتى وشعره يمكن يطول لشعر اللي يصير هالشكل لذبته مثلا يصير متزي لزي المرأة إذا صدق صح يا أخي عبارة الشعر جائز حد ذاته ماكو مانع عبارة الشعر حد ذاته ماكو مانع أصلا غاية ما في الأمر لما يتشبه يعني مو بالشعر مثلا حجاته مثلا شنبه يحط له بودره مثلا حمار ظهر حسن يبغى يتزوج وكل يضحك ظهر ينضمر يقول لك انا خطيب الحين خلاص شغله موجوده كذبت خالد خلاص ما تشبه الرجل بالمرأة أو بالعكس على الأحواط لزوما. طبعا هذه إذا كان أعلم فالأعلم يمكن يرجع. والمقصود جاء بالتعريف. شنو المقصود بتشبه الرجل بالمرأة، تشبه المرأة بالرجل؟ قال أجيب لكم الضابطة. والمقصود به صيرورة أحدهما بهيئة الآخر وتزيه بزيه. جاء بالهيئة وجاء بالزي. في الشكل تمام هذه مرأة، تمام في الزينة هذه مرأة. تستين شلون؟ بعض الأحيان تصير بدلة، لما تلبس بدلة يعني تقول هذه نفس اللي تلبسها المرأة، فهذا نفس اللي تلبسها المرأة تماما. في بدلات بناتي على تعبيرهم هم نسوان، بناتي واضحة. وإذا بعد مطردة خلاص بعد وش الفرق إحنا ما بين الرجال وما بين ذي؟ بعد انتبه يعني. المصداق الرابع في البحث لبس الحرير الطبيعي للرجال وكذا لبس الذهب لهم، بل الأحوط لزوما ترك تزين الرجل بالذهب ولو من دون لبس. عندنا الآن ثلاثة مصادر ذكر السيد. المصداق الأول لبس الحرير، وطبعا المقصود بالحرير الحرير الطبيعي، يعني مو الحرير الصناعي مصنع يعني. ها؟ في صناعي. إيه في صناعي. زين؟ فلبس الحرير الطبيعي هذا الحرام. زين؟ لو كان الحرير ممزوج يقول ما ماكو معنى. لو مزج الحرير الطبيعي بغير الطبيعي، الحرير مثلا بشيء آخر، قطن مثلا، زين كتان، لا بأس، لا بأس به، ماكو معنى. زين هي رواية لطيفة في نفس المقام. يقول في معتبر إسماعيل رضوان الله عليه عن الصادق عليه السلام في الثوب يكون فيه الحرير، فقال إن كان فيه خال فلا بأس. وش مفهومها؟ وإن كان ما فيه خال فيه بأس. هذا لا واضح لا. وهذا ما يسمى في علم الأصول بمفهوم الشرط. مفهوم الشرط عندهم المفاهيم العلماء كثيرة، مفهوم الشرط، مفهوم اللقب والحاصر والعدد والوصف، تمام، والغاية. يقول ده لا كانوا مناقش فيهم، وأكثرهم ما له حجية أصلا، ما إلى مفهوم في التعبيرهم إلا مفهوم الشرط. وهذا استدلال واضح من الإمام عليه السلام. يقول إن كان في خلط فلا بأس. يقول هذا فيه نسبة من الحرير في الثوب، تمام. في طبعا الآن يشتروا الشباب يلبس الثوب حرير كامل، حرير حرير كامل خالص، المشكلة هذا لا يجوز. أكيد. وهذا طبعا الحرير إلى من؟ حتى نقيد إلى الرجال حرام، أما النساء فعادي، تمام. والدليل على هذا في الرواية الصحيحة عن علي بن جعفر عن الكاظم عليه السلام قال سألته عن الديباج أو نفس الحرير هل يصلح لبسه للنساء؟ قال لا بأس. في كلام في لبس الحرير في الحرب استثنوه، تمام. ليش؟ يقول عشان العدو. يقول أن العدو تأخذ الهيبة من الحرير، تعطي قوة بالنسبة إلى مجاهد الله العالم. يقول هذا الدليل على هذه الرواية في موثق السماعة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الحرير والديباج فقال أما في الحرب فلا بأس فلا بأس. ولهذا في الرسائل العملية لما توصلوا لللبس الصلاة لبس الحرير يجيبوا هذه الرواية. تمام. بعد حين وكذلك لبس الذهب، تارة عندنا لبس للذهب تمام، وتارة عندنا وضع للذهب. خلي احنا الوضع، احنا في اللبس الان، كيف يلبس الانسان ذهب؟ يعني مثلا قلاده يلبس خاتم من ذهب، عارف شلون؟ بعض يحط عليه سلسله من ذهب، حرام هذا. في بعض الشباب يحطوا، او يلبس خاتم مثلا، او يلبس ساعه، يلبس ساعة من ذهب أو عقاربها من ذهب، يمكن مو كلها ذهب بس العقرب. نعم إيه لبس هذا إشكال. نعم لو صار ما يذهب ماكو مانع، في ما يذهب الصفحة، صفحة مع العقارب فيها ما يذهب، هذا ماكو مانع استثناء العلماء. في طبعا استثناء بعضهم الضرس، الضرس هذا استثناء في الأسنان مثل الأسنان، لكن ساعة أو قلادة أو خاتم زين إيه هذه كلها محرمة. ثم وش قال؟ بل الأحوط لزوما ترك تزين الرجل بالذهب ولو من دون لبس. يعني كان لما يقول هناك لبس وهناك غير لبس، مثل هذه الإزرارات ما تشوفوا بعضهم لا يحط حاجة حلوة، هذه إذا ذهب تمام السيد استشكل يقول حرام، مع أنه مو لبس، اللبس الثوب، هذا لابس ثوب يقوله، هذا ما يقول لابس ذهب، تزين بالذهب. البزمة مثلا هذا تزين، هذا ما يقولوا لبس، تزين بالذهب، هذا حرام. فتوى السيد طوع هذا السيد كدواش مستدفع. يقول مثقت عمار عن الصادق عليه السلام لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي ولا يصلي فيه لأنه من لباس أهل الجنة. كان النبي ذم من لباس أهل النار. قال هذا خاص بأهل الجنة، شلك التهنية إذا أحسن الجنة البس هناك. وفي صحيح علي عن الكاظم عليه السلام، هذا من الفوائد اللطيفة أن علي بن جعفر أخو الإمام الكاظم عليه السلام أكبر منا سنة، زين يقول لا يروي إلا عن أخيه. سبحان الله. وهذا إلى كتاب اسمه الجعفريات، علي بن جعفر كل من أول إلى آخر عن الإمام الكاظم عليه السلام. قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يتختم بالذهب؟ قال لا، لا لا يتختم. يقول لطيفني وكيفما كان المحرم هو اللبس دون مطلق الاستعمال، في صحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في حديث أن أسنانه استرخت فشدها بالذهب، دلي فدلوها على أنه لما يلبس تمام ماكو مانع. هذه الرواية اللي استدلوها. بعد وش عندنا؟ بعد عندنا حاجة واحدة، القول بغير علم وحجة. بدون علم وحجة يعني تارة يكون دون علم وحجة في الأمور الشرعية، تارة في الأمور العقائدية. لاحظين شنو الفرق أولا ما بين العلم وما بين الحجة؟ يعني هل ينفرق، تفتو شوي، هل ينفرق العلم عن الحجة ولا؟ قل نعم. يعني ترى عبد الله مثلا يجيب لي فتوى وهو قارنها يحرم لبس الحرير، قرأها وقال لي يقول هذا أفتى بعلم، هذا لولا أفتى بعلم. وتارى يقول لي مثلا هذا حرام، يقول له من وين؟ قال ما أدري، هذا أفتى بدون علم. أو يقول سمعت مثلا الناس، يعني ما سمع من الثقة، حتى لو من الناس، من ثقة أو من طالب علم أو من عالم أو قرأه، زين هذا سمع من الناس مو حجة هذه أصلا، وله علم، ما يقول أخذ من الناس علم أصلا إلا إذا كان ثقة متثبت، هذا نعرفه أنه إنسان أهل إلى هذا الشيء صح، هذا علم. فالعلم ما يأخذ من كتاب أو من طالب علم أو دراسة أو غير ذلك. الحجة لا، لاحظين الحجة يقول أنا ما أدري، أنا ما أدري أصلا. يعني لما تقول لي هذا من كتاب أقول لك لا مو من كتاب، أصلا من كتاب، أجل شلون أنت؟ قال أنا من هالشخص هذا، شنو هذا الشخص؟ فاضل من الفضلاء، هو عند العلم أنا ما عنده. يعني هو يقول حرام، بعد تفصيل الحرمة شلون أنا ما أدري، شنو حجتك؟ قال فاضل، عرفت شلون؟ هذه حجته، بس هو ما عنده علم أصلا، لا قراها في كتاب، تمام، لا سمع نصها بالكامل، زين كعلم ما عنده، العلم مو موجود، شنو عندك إذا؟ قال حجتي، بس حجتي هالعالم، قال لي حرام حرام، تفصيل أنا ما أعرف. فإذا العلم في تفصيل، في نفس الفتوى يعني نفس الفتوى. وأما الحجة فالاعتماد على من يحتج به، يعني جيب رواية مثلا لكلام حجة، جيب آية مثلا كلام مثلا حجة، جيب مشهور سيرة فالحجج. فلو واحد تكلم بشيء بدون دليل حجة وبدون علم يعني نفس الفتوى، قول له حرام. وهذا معنى كلام الإمام الصادق، من أفتى الناس بغير علم ليتبوأ مقعده من النار. جميل، كمل شوف هذا. هو قال كيف عد؟ يعني قال الشخص أيوة. من طابق؟ قال الباقر عليه السلام في صحيح أبي عبيدة: من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة ملائكة العذاب، ولحقه وزر من عمل بالفتيا. بعد، وقال الصادق عليه السلام في صحيح ابن الحجاج: إياك وخصلتين ففيهما هلك من هلك، إياك أن تفتي الناس برأيك أو تدين بلا تعلم. وموثق هو الآخر كذا أيمان، في موثقة السكوني عن الصادق عليه السلام عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض. جميل، هني عشان بنتوصل للحجة، قول بلا علم عن الله. يقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الذيل مستشهدوا بها. هذا يبغى يوسع هني في ذا الباب، يبغى يوسع القول بلا علم على الله وعلى رسول الله وعلى عباد الله. فإن القول بغير علم نقيس، والكذب يأتي عليه الكلام.